مجازا فيقبل حينئذ. فلاحظت قصده طيب، قصد السائل قصدا حسن، لكن من يحسن كيف يضع السؤال؟ وحسن السؤال من نصف العلم، سياق السؤال من نصف العلم. هي لما قالت بلى يعني لا، يعني خالف لقولك، ولا يجوز احد ان يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كثير من الصحابه يوم اراد يكتب بسم الله لما اراد يكتب من محمد رسول، يعني وافق قريش على صلح الحديبيه ان يكتب باسمك اللهم، واعترضوا عليه، بين لهم صلى الله عليه وسلم. ولما اراد الصلح قالوا كي علامه نعطي الدنيه في ديننا، هذا نوع من اعتراض، لكن بين لهم صلى الله عليه وسلم، بين لهم. فكثير من الصحابه كانوا يعترضون، لكن الاعتراض كان لإشكاله، ثم يبين لهم صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، نهاهم عن الوصال، عن الاعتراض لا يصح. مع ذلك طاوعهم صلى الله عليه وسلم، قال لست كهيئتك، إنما أبيك مطعيم يربي ويسقيك. لكن لما كان الاعتراض ليس ناتجا عن دليل بينه، ليس كذلك السؤال. فاستدركت رضي الله عنها قالت لن يقل الله سبحانه وتعالى إن منكم إلا واردة. قال لم تسمعي قوله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا. فلما قالت، فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يلي، بمعنى لا يدخل. والدخول لا لا ليس معناه بالضرورة الولوج، لأن الأحاديث الثابتة القطعية الكثيرة جدا لأن المرور على الصراط يجتازه المؤمنون، ففيه كلاليه فحاجب واضح في الصحيحين وغيرها، وأنها تخطف الناس، وبعض الكفار قد لا يمرون على الصراط فالمؤمنون يجتازونه. وكان ذاك الاجتياز حتى في بعض الأحاديث الصحيحة أنهم يقولون بعد ذلك ألم يقل الله سبحانه وتعالى توعدنا في الدنيا أن نردها، فيقال لهم ألم تمروا عليها. فهذه الأحاديث القطعية الصحيحة الثابتة لا يمكن اعتراضها بمثل هذه الأحاديث التي يقال عنها حسان والتي يقال عنها كذا، لا، ذاك أصل ثابت. لو نقضناه لاضطررنا إلى تكذيب الصراط، واضطررنا إلى تأويل الصراط، واضطررنا إلى وجود كلاليب، واضح هذا؟ لكن وجود كلاليب صحيح، وأن من الناس من يجتازه ويمره ويفوته، ومن الناس من يقع فيها. هذه أحاديث ثابتة صحيحة متواترة، فلا صح الاعتراض عليه في هذه الأحاديث التي لم تثبت صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عكسها. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم. نعم. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد. قال البيهقي رحمه الله: فهذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى عن أصحاب الشجرة دخول النار، دخول البقاء فيها، دخولاً يمسهم منها هذا لا أخلط، ألا لا أخلط دخول، ألا تراه احتج بقوله ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني أراد يقول يقرر أن ولو قلنا أنهم يدخلونها لكن لا يدخلون دخول بقائي، أو يدخلونها فلا تضرهم النار، كأنه لم يعتمد على ذلك الحديث الذي مر آنفا أن الجنة تشتكي من برده، حديث مر علينا كذا أن النار تشتكي من برد المؤمنين عليها، قال أنه ما صح عنده فما قال ذلك. نعم. وقد يكون المحفوظ، وقد يكون المحفوظ في الحديث الأول رواية سفيان بن عيينة الذي لا يلج، يعني لا يلج النار مسلم مات له من الولد ثلاث إلا تحلة القسم، وهذا ثابت وصحيح. الحديث الأخر ليس ثابت صحيح. واضح هذا؟ نعم. فيكون ذلك ورودا من غير نار وإصابة أذى، كما روينا عن خالد بن معدان وهو من أكابر التابعين أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا يا رب ألم تعدنا أن نرد النار؟ قال: بلى مررتم بها وهي جامدة. ألم تعدنا أن نرد النار؟ قال: بلى مررت بها وهي جامدة، يعني حامدة ما فيها نار بالتائب، أراد أن يقول ذلك. وروينا عن مقاتل بن سليمان أنه قال: يجعل الله النار على المؤمنين يومئذ بردا وسلاما كما جعل الشاهد ان هناك قولان، لكن الراجح ان الورود معنى المرور، ان الورود على النار هو مرورهم على الصراط، وكل احد لا بد ان يمر على الصراط من المؤمنين فيلا النار ويعلم ان الله نجاه منها. نعم. اما دخولها فهي محرمة، لا يدخلها مؤمن ابدا الا مؤمن به من السيئات ما احدثت به خطايا استوجب النار ولا يخلد فيه. نعم. عن ابي السليم او السليم عن عقبة بن عامر قال تمسك النار يوم القيامة حتى تبيض. حتى تبيض، تمسك النار يوم القيامة حتى تبيض. تمسك النار يوم القيامة حتى تبيض. يعني لأنها تمسك النار بمعنى تطفى، يعني تخمد، يعني تمسك بمعنى أنها تخمد أو تطفى حتى تكون بيضاء. نعم. كأنها متن وهالة. أنها مثل إهالة، إهالة الوزر، شحم الألية والشحوم كذا إذا ذيبت فجمدت تكون شكلها أبيض، كذلك يقول أنها حكذا النار تخمت وتفت. نعم. كأنها مثل إهالة فإذا استوت عليها أقدام الخلائق فرهم وفاجرهم نادى منادي أن خذي أصحابي ودعي أصحابي، قال فلهي أعرف بهم من الرجل بولده، قال فيخصف بهم ويخرج المؤمن منها ندية ثيابهم كذا في الكتاب. فلم يذكر قائله وهو معروف كعب الأخبار، كان هذه رواية عن كعب الأخبار الاختراف وهو الناس عليه، ما معنى الناس يتفاقون فيها منهم من ينجو الكتاب الصحاح، هذه الحديث الضعيفة ما ينفذ من هذا المعنى. اقرأ. وعن كعب قال يشاو في جهنم يوم القيامة كأنها مثل إهالة حتى إذا استوت عليها أقدام الخلائق نادى مناد خذي أصحابك ودعي أصحابي، قال فيخسف أولئك. قال أبو عبيد الإهالة موذيب من الألية والشحم، من الألية، الألية والشحم. ومثل الإهالة مهرها إذا سقط، سقط سقط ولا ما إذا سكب، يعني إذا سكب، إذا سكب الذائب منها، إذا سكب الذائب منها في الإناء. فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكافر في جوفها بذلك. وعن خالد بن معدان قال لما أدخل أهل الجنة قالوا يا ربنا ألم تكن وعدتنا الورود، قال نعم ولكنكم مررتم بجهنم وهي جامدة. مررتم بها على فين؟ على الصراط ولا على غير الصراط؟ على الصراط ما يكون، فما معنى الإهالة وما معنى ذوبانها؟ ما لها معنى. وإن كان على غير الصراط فأين الصراط إذن؟ ها؟ إشكال كبير. لكن الصواب كما قالوا كثير من الصحابة وهو المعروف وهو ظاهر الأدلة أن المرور على الصراط هو الورود، أن المرور على الصراط هو الورود. واضح هذا؟ هل هذه من فوائد مناقشات ما يتعلق بالعقيدة وخلاف الناس فيه؟ نعم. أقرأ. قال أبو عبيد وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن ثور عن خالد بن معدان مثله إلا أنه قال صامدة. قال أبو عبيد وإنما أراد تأويل قوله تعالى وإن كنت إلا واردها، فيقول ورودها ولم يصبهم من حرها شيء إلا ليبر الله قسمه، يبر الله قسمه، يبر الله قسمه. قال البيهقي رحمه الله فقد يكون هذا الورود من وراء الصراط كما قال أبو الأحرص عن عبد الله بن مسعود وسماه باسم وسماه باسم النار لأنه اسم جهنم، لأنه جسر جهنم، ومنه يلقى فيها من لا من يلقى. هذا الذي قال وقد يقال هو المعنى الثاني، وهو أصوب من المعنى الذي رجحه البيهقي رحمه الله. قال البيهقي وقد يكون هذا الورود من وراء الصراط، يعني من فوق الصراط، قد يكون هذا المعنى، أراد يقول هذا المعنى مرجوع عنده، فهو الراجح الذي نرى أن الأدلة توافقه ما ولا يصطدم مع النصوص المتوافرة المتواترة. قال أبو الأحوص نعم. قال أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود وسماه باسم النار لأنه جسر جهنم. يعني عبد الله مسعود يقول يلج النار ويدخل النار. حديث كعب وقول كعب الأحبار أن النار تكون كذا. قال سمي نارا لأنه جسر جهنم لأنه فوق النار. ويطلق الشيء على ما جاوره. إذا كان شيء بجوار شيء يسمى ذاك المجاور باسم ذاك الشيء. أراد أن يقول ذلك. نعم. ومنه يلقى فيها من يلقى. ومنه تخطف الكلاليب من تخطف. وعليه الحسف وألوان العذاب ما عليه. الكلاليب والحسف. الحسف شوك. الكلاليب هي في صفق شوك. نسأل الله العافية والسلام. كلاليب ضخمة جدا. على حافة الجسر وشوك السعدان يسموه شوك. يقول هذا الشوك عبارة عن فرات صغيرة أشبه ما يكون بالنمر. كل حواشيه شوك. كل يعني أطرافه شوك. وغالبا ما يعلق بالغنم بالضان حين ترعى يسموه شوك القتاد. يقول ان هذه الكلاليب اشبه ما يكون شوكها بشوكها لكن ضخمه جدا وهي على جانبي الصراط فيسلطها الله على الكفار والمنافقين واصحاب السيئات تخبش من تخبش منه وتجلب من تجلب منه تحطمه بالنار. هذا معنى الحسك. لما جعل الحسك غير الكلاليب كان فيه اشكال لكن الصحيح ان الكلاليب هي بصوره الحسك. الكلاليب هي بصفه الحسك. اقرا إلا أن الله تعالى ينجي الذين اتقوا يعني بالجواز عنهم ويذر الظالمين فيها جثيا أي في جهنم جثيا على الركب بعدما يلقى فيها من الصراط. والله أعلم. الله أعلم على إيه؟ على ماذا؟ على صحة الحديث ولا على أي قولين أصوب؟ الله أعلم. كان البيهقي أخيرا توقف. الله أعلم. نرجح اولا ثم توقف ثانيا والصحيح قلنا ان القول الثاني هو الارجح. نعم. وقد روينا في الحديث الثابت عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا قال سينصب الجسر على جهنم ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال تحض مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسن يكون ويسجر. لا ما يقول احنا في عبارة يكون كده يكون ويسجر فيه شوك يقال له السعدان فيمر المؤمن كطرف العين. يكون بنجد صح الكتاب عندك. قال عليه خطاطيف وكلاليب وحسف بين قوسين يكون بنجد. فإذا يكون أفجر يكون بنجد يعني هذا الشجر يكون بنجد. الحسف شجر يكون بنجد ينبت هناك. فأصلا هذا الحسف نبات ينبت بنجد. نعم. اقرأ عبارة عدة أربع صوت في نفسك في ذلك. يكون بنجد فيه شوك فخلاص. اقرأ. يكون بنجد بدل شجر يكون بنجد. نعم. ويسجر فيه شوك يقال له السعدان. فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرد وأكجاويد الخيل والركاب. أجاويد الخيل. أجاويد يعني الخيل الجواد الجيد. والركاب ما هي؟ الإبل التي يسار عليها يسيرون الناس يسار عليها. نعم. فناج مسلم. فناج مسلم. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومخدوس في النار. حتى إذا خلص المؤمنون. حتى إذا خلص المؤمنون من النار. تقرأ. وفي رواية عبد الله بن مسعود فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قلمه أسانيدهما مع ما يشهد لهما في الخامس من كتاب البعث والله أعلم. وذلك يبين ما قلناه بالورود أنه ما يؤخذ على البيهقي رحمه الله إن إذا رأى رأيا نصب له الأدلة واستوعبها وذكر أطرافها ثم يأتي بما يخالفه مما لا يراه فيأتي بقليل من الشواهد، فهذا مسلكه رحمه الله في كتابه الكبير السنة الكبرى. إذا جاءت مثلا عن الشافعية انتصر على انتصار عظيم جدا، فيأتي بجميع طرق الحديث ومعاني وكذا، فإذا جاءت مثلا ما يخالفها كذا لم يستوعبها تماما ولم يستوعب طرقها. هذا مما يقوله أهل العلم ينسبه إليه الله أعلم. أما هو في قضية اختياره ألفاظ الحديث حافظ عجيب جدا، حتى لو كتاب اسمه له كتاب اسمه الآداب، آداب رياض الصالحين، يجيب لك آداب عجيبة. الشاهد إذا عقد فصلا للباب في بابه وفيه من المعاني ما لا يراه البيهقي فتحاشى ذاك اللفظ ويريد الرواية الأخرى التي يراها أنها صائبة، كلها صحيح، لكن دل على سعة حفظه أنه يختار الألفاظ التي تلائم ولا يرى فيها إشكالات بالنسبة لما يراه، سيما ما يتعلق بالعقيدة وبالصفات وكذا. إذا كان في مسألة ما يراه ولا يرى يعتقدها جاء برواية أخرى توافق كذا. أنا لاحظت كثير في كتاب الآداب رحمه الله عند اطلاع عجيب على الحديث. نعم أقرأ. وذلك أبين ما قلناه في الورود أنه يحتمل أن يكون المراد به المرور على الصراط والله أعلم. وعن عثمان بن الأسود، لكن نحن نقول ونعتقد ونوقن أن الورود بمعنى المرور على الصراط لئلا نلقي شيئا قطعيا ثبت بنص الأحاديث، واضح هذا؟ لكن القول الأول نعلم أن هناك من اختلف فيه ونعلم أن الصحابة باختلافه، لكن ليس فيما قاله ممن ذهب إلى أن الورود يعني الولود حديث صحيح نص في ذلك. الحديث التي أوردوها تحتمل تلج النار ويدخل النار، فيها الولود لا يعني بها دخولها في داخلها، كما أن الورود يحتمل المعنيين والولود والدخول يحتمل المعنيان، فليس قطعا في النص بمعنى ما أرادوه. وأما الآثار عن الصحابة أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن تكون بردا وسلاما ليست صحيحة، إما حسنة كما يقولون أو يعني لا تقف موقف الدلائل القطعية الأخرى. واضح هذه المسألة؟ نعم أقرأ. وعن عثمان بن الأسود عن مجاهد في قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، قال من حم من المسلمين فقد وردها، يعني أن مجاهد رضي الله عنه ورد عنه الحمى حظ كل مؤمن من الناس، أن من سخن في هذه الدنيا وأصابته الحمى فذاك معنى قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها، هذا يقول مجاهد. إحدى التأويلات فيما قيل في معنى هذه الآية. نعم. وعن يعلى ابن منبه عن يعلى ابن منيه ابن منبه يعلى أمية يعلى ابن أمية صلح عن يعلى ابن أمية أمية إيش عندك أستاذ؟ أمية كذا؟ يعلى ابن أمية المعروف، نشوف بعدين إن شاء الله. يعلى ابن أمية ونذكر. نعم. وعن يعلى ابن أمية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النار تقول يوم القيامة يا مؤمن جز فقد أطفأ نورك لهبي. فرد به سليم بن منصور وهو منكر. نقف على هذا الفصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحان الله، في المستقبل نقرأ هذا الفصل. عافانا الله وإياكم ونفعنا بكم.